وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. ربنا زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويكذبون رسلك ويعادون أولياءك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة السوء، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت، والطف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم واجمع شمل المسلمين على الهدى يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا سائل يقول: هل يصح أن نقول أن تفشي موسيقى الهاتف الجوال في مساجد المسلمين قد يوقعهم في التشبه بصلاة المشركين الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند المسجد إلا مكاء وتصدية. وما كان صلاتهم الآية نعم عند البيت هو ذكر صلاة المسجد وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. لا، المسلمون يصلون ولله الحمد والمنة صلاة مشروعة، وليست كما قال الله عز وجل مكاء وتصدية. لكن الذي يفعل ذلك هذا قد عصى الله، وذلك أولا بالتشويش على المصلين، وبأيضا إشغال الموسيقى في مساجد المسلمين، فهو منهي عن تشغيلها خارج المساجد، فكيف بالمساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت هذه البيوت لذكر الله وللتسبيح والتهليل. ولما سمع رجلا وقال وارشدنا الى من سمع من يبيع ويشتري في المسجد ان نقول: لا ربح الله تجارتك. ومن انشد ضاله في المسجد ان نقول: لا ردها الله عليك. فالذي يشغل الموسيقى هاتف الجوال في المسجد أولى بهذا الدعاء، أولى بالدعاء عليه ممن يبيع ويشتري وممن ينشد ضالة في المسجد. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن ندعو على من باع واشترى أن نقول لا أربح الله تجارتك، ومن أنشد ضالة في المسجد أن نقول لا ردها الله عليك، ومن أشغل الموسيقى في المسجد فأولى بهذا، لأنه خالف ما بنيت له المساجد من إشغال الموسيقى في المسجد، وله مندوحة عن ذلك، لكن هذا يدل على رغبته في هذه النغمة واشتياقه وسروره بها، وإلا لو كان ما يرغبها ويكرهها لما جعلها ولا خارج المسجد. كما قال بعضهم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله من هذا، وألا يجعل النغمة على الموسيقى ولا على غير الموسيقى، لكن الموسيقى تكون أشد، ففي لما فيه من إشغال المصلين، ولما فيها من إشغاله هو، من إشغاله هو إذا دخل المسجد ينبغي له حينما يقول الله أكبر، حينما يقول الله أكبر يستشعر أنه لا شيء أكبر من الله، بمعنى أنه يترك الدنيا والتفكير فيها وراء ظهره، وأنه يتصور الموت ويتصور الجنة والنار، ولا يكون في خلده شيء أكبر من الله عز وجل، بخلاف من يتهيأ لأن يخرج من المسجد ويهيأ نفسه لأن يشتغل عن الصلاة بهذا الجوال. وهذا يقول: هل يجب علي أن أكون متوضئا ومكملا لسبعة أشواط إذا أنا عزمت أن أطوف بالبيت لغير عمرة حج، لغير عمرة أو حج؟ وهل صحيح أن تحية المسجد الحرام هي الطواف وليست ركعتان؟ إذا أردت أن تطوف تطوعا فإنك تتوضأ وضوءا كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف توضأ للصلاة، توضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة. وأما إنه تحية المسجد الحرام فهذا لمن رغب في الطواف فهو تحية، ولمن رغب في أن يصلي ركعتي ويجلس فهذه تحية المسجد، وهو مخير بين أن يطوف ويصلي ركعتين أو أن يصلي ركعتين ويجلس. وهذا يقول: ما حكم شراء جوال الكاميرا واستخدامه مع العلم أني استخدمته بما يرضي الله من صور الفدوى وغيرها، وهل التصوير ثابت في كاميرات الجوال جائز؟ هذا الجوال الذي فيه الكاميرا فيه أولا أن التصوير لا يجوز، ثانيا أن فيه من الأضرار الكبيرة، حيث أنه يتأتى فيه ويسهل فيه من التصوير ما لا يسهل في غيره. فربما أن بعض الناس يعطي بعض الأطفال ويصور لهم بعض النساء في بعض القصور والأفراح، وبعض النساء أيضا تعطيه بعض الأطفال ويصور لها بعض الرجال، وغير ذلك من المفاسد التي حصلت بهذا الجوال الذي فيه الكاميرا وهو من غزو الأعداء. فبلي المسلمون بمثل هذه الأمور واشتغلوا بها عن دينهم، فهم أولا اشتغلوا بهذا التصوير الذي لا يجوز، هم ثانيا أشغلوا أفكارهم وأذهانهم استغرقوا أوقاتهم بما لا فائدة فيه وغبر عليهم. وإذا صورت الفيديو من صور الفيديو وغيرها ومن يقول إنها ترضي الله صور الفيديو، وهذا يقول نجد أن كثيرا من الناس قد تساهل في هذا الزمان خاصة بعد وجود هذه الجوالات التي فيها كاميرات تصوير ذوات الأرواح، خاصة أن هذه البقعة المباركة فما هو القول في حكم التصوير؟ التصوير لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وقال النبي وقال في حديث آخر فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. المهم وجاء في حديث لعن الله المصورين. فالتصوير لا يجوز سواء كان باليد أو بآلة توتوغرافية أو في غيرها، لكن يسأل الله الإنسان العافية ويجتنب أيضا المتشابه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وخصوصا هذا الجوال الذي فيه التصوير حصل فيه أضرار كثيرة على الناس في أمور دينهم ودنياهم، حصل فيه بغضاء وشحناء ومقاطعة، وحصل فيه تسهيل لأمور الفاحشة، وحصل فيه تسهيل لأمور المغازلات وغير ذلك. على المسلم أن ينأى عن هذه الأمور، وأن يطلب لنفسه الخلاص من هذه الأمور التي قد توقعه بما لا فائدة فيه وفيه ضرر عليه وعلى أسرته. وهذا يقول ما حكم كشف الوجه ولبس النقاب للمرأة؟ ونصيحتكم لأخواتنا عند تواجدهم عند بيت الله الحرام، كشف الوجه لا يجوز. وأما لبس النقاب فإن النقاب إذا كان بقدر أن ترى المرأة طريقها، معنى أنها لا تلبس نقابا فتجمل به، وإنما يكون خرقا بسيطا تبصر به طريقها، فهذا جائز إذا كان. وبعضهم يستحب أن يكون لعين واحدة كما ذكره بعض المفسرين، إذا كانت تريد أن تتخذ ذلك من أجل أن تستعين به على المشي فإنها لو اتخذت لعين واحدة كان أحسن، كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك. لكن إذا لم تفعل ذلك فإنها إذا اتخذت النقاب بمقدار ما تبصر به ولا يبين ما في داخل ذلك من العين والحاجبين وغير ذلك، فهذا نرجو أنه لا بأس به. وأما أنه يتخذ للفتنة وللتجمل وتلبس بعض النساء النقاب وبعضهن البرقع تجملا وتزينا ولتفتن غيرها، فإن هذا لا يجوز، بل ربما أنه يكون من كشف الوجه، لأنها بعضهن تجمل ما قرب العين لتفتن غيرها إذا رآها، فتتق الله ولا تتجمل، وإذا خرجت فإنها تخرج تفلة يعني غير متجملة ولا لابسة ثياب الزينة، فلتلبس ثيابا لا تتجمل فيها ولا تتزين فيها، وإنما تلبس ذلك للتستر. هذا هو المأمور به المرأة. أما إذا خرجت متجملة متطيبة متعطرة فهي عاصية لله ولرسوله وآثمة، ولو كانت خارجة للمسجد أو للصلاة. إذا فلما رأى بعض الصحابة مرت به بعض لما مرت بعض ببعض الصحابة امرأة متطيبة قال إلى أين يا أمة الجبار ارجعي واغتسلي غسلك من الجنابة. فكيف لو رأى ما رأى من النساء في زماننا من التعطر والتجمل والتزين وأيضا جعلهن هذا البرقع وهذا النقاب ليفتن به زيادة في الفتنة وزيادة في الإغراء. وعائشة رضي الله عنها تقول في زمانها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا من النساء لمنعهن من الخروج إلى المساجد. وهذا يقول ما حكم المرور من أمام المصلين في الحرم المكي والمدينة المنورة؟ أما في الحرم المكي فعلى القول الراجح أنه من خصائص المسجد الحرام أنه لا يرد المار بين يدي المصلي لورود آثار دلت على ذلك منها الصحيح ومنها الضعيف. وأما الحرم المدني وأما المسجد النبوي فإن من العلماء من عمم ذلك وقال إن كل مجمع فيه ضرورة للمرور فإنه يجوز المرور سواء كان في المسجد النبوي أو في الجوامع الكبار التي يضطر بعض الناس للمرور ولا يستطيع المرور إلا بالمرور بين يدي المصلي فإن له ذلك. فبعضهم جعل ذلك عاما في جميع المجتمعات التي تتطلب ذلك ويتضرر المسلم بالوقوف قالوا له أن يمر بين يدي المصلي لضرورته إلى ذلك. وأما مكة فجعلوا من خصائصها أنه يجوز المرور بين يدي المصلي كثير من الفقهاء ولعل هذا هو الراجح. وهذا يقول شاب يريد السفر لطلب العلم ووالده ووالداه يمنعانه من ذلك فمتى يكون طلب العلم مقدما على طاعة الوالدين؟ طلب العلم يحرص المسلم على أن يرضي والديه وأن يطلب العلم ولعله أن يحصل طلب العلم في بلده فيجمع بين رضا والديه وبين طلب العلم. أما إذا كان العلم من العلم الواجب عليه فإنه له أن يطلبه بدون إذن والديه. العلم الواجب الذي يجب عليه أن يعلمه. وأما العلم المسنون الذي هو فرض كفاية فإنه لا يسافر إلا بإذن والديه. ففرق بين العلم الواجب وبين العلم المسنون كما أنه في صلاة الفريضة وصلاة الجماعة لو منعه والداه فإنه يحرص على إرضائهما ويشهد الجماعة. لكن لو قال له والده وطلب منه أن يأتي إليه حالما يسلم قبل أن يصلي الراتبة فإنه يلزمه أن يجيب والده وأن لا يصلي الراتبة لأنها مسنونة. ولكن على المسلم أن يحرص. وقد جاء في قصة جريج لما كان يتعبد ويصلي وأمه تقول يا جريج وهو يقول أمي وصلاتي معنى أنه يكبر يقول أمي وصلاتي فهو يحب أن يصلي ويحب أن يجيب أمه ثم يقدم الصلاة على إجابة أمه. فدعت عليه أمه وقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. فابتلي بسبب هذه الدعوة وادعت عليه امرأة أنه فعل بها الفاحشة المرأة التي فعل بها الفاحشة الراعي ونسبته الولد إلى جريج فأنزلوه من صومعته وهدموها وهدموا صومعته. قالوا كيف تزعم أنك تتعبد وأنت تزني، حيث أن هذه المرأة ادعت أن جريجا وقع عليها وأنها حملت منه بهذا الولد، ولكن لصحة ولكن لنيته وحرصه على طاعة ربه أنجاه الله مما نسبوا إليه. فممن تكلم في المهد هذا الصبي. قال له من أبوك؟ قال الراعي. فندموا على هدم صومعته وأعادوا صومعته واستسمحوا كما جاء ذلك في الصحيح. المهم أنه ابتلي حيث قالت له اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات، والله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام دعا كعب بن مالك وهو يصلي ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال إني في الصلاة. قال ألم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فأخذ منها العلماء من هذا ومن هذا أنه لو أجاب أباه أو أمه إذا دعته وهو يصلي صلاة النافلة أنه لا بأس بذلك. وعلى هذا فإنه إذا كان العبد في عمل مسنون فإنه يقدم طاعة والده وحاجة والده على العمل المسنون، أما إذا كان الشيء واجبا فإنه يجتهد في إرضاء والديه وعمل هذا الواجب، ولا يكون بجواب قاس أو بكلام شديد أو بتلفظ غير مرضي. فإن من الناس من إذا قال إنه واجب يقول ما أبالي بك ولا يهمني قولك، يعني لوالده أنا أريد أن أطيع الله وأنت تريد أن تمنعني من طاعة الله وأنت كذا وأنت كذا، وهذا ليس بمحمود، بل عليه أن يحرص على إرضاء ربه على طاعة ربه وإرضاء والده، ويستعمل الألفاظ اللينة الهينة كما قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعلى الولد أن يحرص على إرضاء والديه وعلى طاعة ربه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن علم الله صدقه يسر له أمره وأرضى والداه عليه. فإن من اهتم لطلب العلم ومنعه والدا يكثر من دعاء الله وسؤال الله أن يسخر له والده وليأذن له. ولقد قال لي بعض من الله عز وجل عليه بالعلم يقول إني أردت أن أسافر لطلب العلم فمنعني والدي، فحزنت وتكدرت لذلك وبقيت 6 أشهر وأنا متكدر، بقيت 6 أشهر أو أكثر وأنا متكدر من منع والدي لأني قد اشتقت لطلب العلم. فلما رأى والدي حرصي على ذلك ورغبتي في ذلك أذن لي، فسافر وطلب العلم ومن الله عليه بالعلم وصار من الدعاة إلى الله. المهم أنه هذا ما سافر وترك والده، بل بقي حتى أذن له والده وسخر الله والده له. فأنا أنصح الولد أن يرضي والديه بغير معصية الله مهما استطاع من القول والفعل اللين والأخلاق الطيبة وغير ذلك، فإن وجود الوالدين نعمة، وإن بقاءهما في هذه الدنيا نعمة لا يدركها ولا يحس بها إلا من فقدها. الذي عنده والدان لا يحس بالنعمة التي هو فيها، ولكن لو توفي أحس وشعر بفقدها، كما قالوا في العلماء لما قالوا لأهل مكة: ما تعدون عطاء فيكم؟ عطاء بن أبي رباح من علماء مكة رحمه الله، قالوا: ما تعدون عطاء فيكم؟ قالوا: نعده مثل العافية، ما نفقده، ما نرى فضله حتى نفقده، ما نرى فضله حتى نفقده. فالذي عنده والد أو والدة ما يرى هذه النعمة إلا إذا فقدها في الغالب. وهذا يقول: أنا شاب والحمد لله قمت بعمل العمرة ومحافظ على الصلاة وقراءة القرآن وغيرها من أفعال الغير، ولكن ليس من الأشخاص الذي يوفر لحيته، وليس لي معالب في ذلك لا من الأهل ما ظهر، هل في وليس لي في معالب في ذلك لا من الأهل ولا من الزوجة، فما الحكم في ذلك؟ قمت بعمل العمرة وعلى محافظ على الصلاة وقراءة القرآن. وهذا السؤال الثاني يقول: هل في الرقية الشرعية؟ دخلت مسجد مسبوق فدخلت بأول صلاة ثم تيممت، هل صحيح ذلك أم لا؟ دخلت مسجد مسبوق فدخلت بأول صلاتي ثم تيممت، ها؟ تميت، دخلت مسجد مسبوق، نعم، ثم دخلت بأول صلاتي ثم تميت، يعني دخلت انك تنويت لن تدركت مع الإمام أول صلاتي ثم تميت. المسألة هذه على أهل العلم فيها على قولين: منهم من يقول المسبوق الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته، يعني بمعنى أنه يقرأ بعد الفاتحة، وبعضهم يقول التي يدرك مع الإمام آخر الصلاة والتي يقضيها هي أول الصلاة. وهذه مسألة الأمر فيها سهل، سواء نوى أنه أول الصلاة أم أنه نوى هو آخر الصلاة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه أرجح أنه ينوي الذي يدرك مع الإمام أنه آخر الصلاة، وأن الذي يقضيه هو أولها، لقوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وأولئك قالوا احتجوا برواية فأتموا، وما أدركتم فأتموا. وعلى كل فهو مخير، إن وهذا وإن وهذا، لكن الذي يظهر لنا أنه أقرب أن الذي يدركه هو أول الصلاة هو آخر الصلاة، والذي يقضيه هو أولها. وهذا يقول: ما هو تفسير وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته؟ هذه قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى ما تمنى في نفسه، وألقى الشيطان على أسماع قريش أنه قال ما قال ما تمنى، فأنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. هذه منهم يروي قصة الغرانيق وبعضهم يضعفها، لما قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، لكن هذه ضعفت. والراجح أنه تمنى في قلبه لعلهم أن يعبدوا الله ولعلهم أن يدينوا لله بعد ذلك ويتركوا الشرك، ولكن نسخ الله ذلك من قلبه. ولذا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته ما يرغب فيه المشركون، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الظاهر أنه والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تلفظ وإنما تمنى، وأنما جاء في قصة الغرانيق بعضهم ضعفها. وهذا يقول: هل من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه؟ كما قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم أنه يسمى طه، لكن ما جاء في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي وأنا نبي الملحمة وأنا نبي التوبة. فهذه ذكرها جاء في حديث. وأما قول ما حكم من يصلي على النبي، ما حكم اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع، ما حكم من لا يصلي؟